يقول السائل: ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟ يقول: ما هو العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟ عليه يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله، ويكون لسانه ربطا من ذكر الله حتى يكتب من الذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ما المفردون؟ قال: ذاكر الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا. ويقول جل وعلا: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى ان قال سبحانه: والذاكرة الكثيرة والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. اذا حافظ على طاعة الله ورسوله واعتصم ما حرم الله ورسوله كان من الذاكرين والذاكرات. اذا حافظ على طاعة الله واداء حقه واشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكرين والذاكرات، والحمد لله. اذا اكثر من ذلك عن اخلاص لله، لا عن رياء ولا سمعه، لكن عن اخلاص لله فرب فيما عنده، يكون من الذاكرين الكثيرة والذاكرات. نعم، جزاكم الله خيرا.